هذا المستمع من اليمن صنعاء يقول: سماحة الشيخ، هل يجوز الخروج لطلب العلم بدون إذن الوالدين إذا كان الطالب لا يتمكن من تحصيل العلم في بلد الوالدين، علما بأن له إخوة قد يقومون بخدمة الوالدين؟ وجهونا في ضوء ذلك. نعم، إذا كان هناك من يقوم بخدمتهما يخرج في طلب العلم، يلزمه الخروج في طلب العلم والتفقه في الدين. أما إذا كان في حاجة إليه وضرورة إليه يبقى عندهما ويطلب العلم في البلد، يجمع بين المصلحتين. جزاكم الله خيرا.